بلغني أيها الملك السعيد أن الملك طهمان قد عاد إليه نشاطه وقوته وحماسه وقدرته، وبدأ يرأس مجلس الحرب من أجل حماية المملكة من الشر والخطر والكرب. أنا جمعتكم دلوقتي كلكم عشان نبقى مستعدين لكل شيء متوقع ومحتمل من ملوك البر والبحر والجو اللي أعلنوا العداء وعلى وشك إنهم يشنوا علينا الحرب. معايا؟ معاك يا رجال. إحنا ملوك الجان غير ملوك الناس والبشر. إحنا محدش في تاريخنا من الملوك اتهم بالإهمال ولا التقصير في حق الرعية والمملكة. معايا؟ معاك يا رجال. عشان كده لا يمكن نفاجأ بكارثة أو مصيبة، لأننا دايماً عاملين حساب لكل الظروف، لا نترك شيء للصدف أو القدر. صح يا وزير دهقان؟ كل كلام مولاي حضنا. إحنا الجان دايماً نستعد لكل حادثة متوقعة أو غير متوقعة، ومبدأنا دايماً طول عمرنا نسبق الخطر بالاستعداد. الحمد لله ربنا منحنا قوة الإبصار فيما وراء الجو والبحار، وقوة البصيرة للمستقبل. عشان كده وبفضل الله عمرنا ما تعرضنا لشدة أو لخطر إلا وكان استعدادنا كامل وفي معاده بالقوانين وبالأوامر. فضل يا وزير المملكة، قول يا وزير دقان. لما انتشر خبر الحرب بسرعة البرق وسط الرعية حصلت حالة شديدة من الذعر. البعض أمن بيته وعيلته وشغله، والبعض الآخر الخوف والذعر جننهم وقعدوا يشتروا الذهب والفضة والأحجار الكريمة ويكنزوهم عشان خايفين من الأيام اللي جاية. ليهم حق، مفيش حد ما بيخافش من الحروب والخراب. وإيه كمان يا وزير دهقان؟ التجار الجشعين خزنوا المواد التموينية والحبوب عشان يعملوا سوق سودة ساعة الحرب. والأخطر يا مولاي، في إيه أخطر من كده؟ في يا مولاي مجموعة من العملاء المنتمين لممالك تانية بيتأمروا مع بعض الطامعين في الحكم من رعايا مملكتنا على الحكم والدولة، وعاوزين يستولوا على الحكم أثناء الفوضى المتوقعة لما الحرب تشتعل. وبعدين يا وزير المملكة؟ إحنا عندنا خطط جاهزة للأمور المفاجأة دي يا مولاي. فين هي؟ الخطة هي يا مولاي جاهزة ومستنية ختم مولانا ملك البلاد. دي خطة الأمن الداخلي يا وزير المملكة؟ تمام يا مولاي. الأوامر والقوانين جاهزة للضرب على أيدي المتآمرين على مستقبل الدولة وأمنها وعلى أقوات الناس، وأيضا لطمأنة الخائفين والمذعورين من الرعية. اعلنوا لكل الرعية إن القانون موجود لحماية الخائفين والمذعورين والغلابة، ولا أحد منهم يخاف، والملك طهمان بن زهمان ما زال على قيد الحياة. اتفضل يا مولاي، شرفنا بختم الملك. وادي ختم الملك. والدي ومولاي تعبت. لا أنا كويس جدا. أنا شايفك كده فعلا يا والدي ومولاي، قوي ونشيط وكلك حزم وعزم وهمة عالية، كأنك رجعت 2000 سنة لورا يا مولاي، كأني بشوفك وانا طفلة صغيرة. اقعد بقى وتفرج عليا وانا ادير شؤون الملك زي زمان، وما تعمليش دوشة. وخطة الامن الخارجي يا وزير المملكة؟ الحقيقة يا مولاي فيما يخص الامن الخارجي فالأمر مش سهل ولا هين، واحنا تعودنا في حروبنا اللي قبل كده نحارب ملك هنا ولا ملك هناك من ملوك الجن، لكن يا مولاي، لكن ما توقعناش كلنا اننا يجي علينا يوم نحارب ملوك الجن كلهم. قبل كده كنا بنستعد للشر يهب علينا من الجو او يطلع علينا من البحر او من باطن الارض، لكن المرة دي التلاتة هيهاجمونا مرة واحدة، بر وبحر وجو. عشان كده يا مولاي الخطة هتبقى مختلفة ومكثفة، ودي صعوبة الموقف. يا والدي يا مولاي ريحوا نفسكم، مفيش داعي لكل اللي بتعملوه ده. أمن داخلي وأمن خارجي وكل القادة والسياسيين ورجال الدولة سهرانين بقالهم أيام. انتوا مش محتاجين لكل الخطط دي ولا لكل الاستعدادات دي يا والدي. يا بنتي يا فاتنة، يا والدي مملكتنا معرضة لشر هائل ما نقدرش عليه، فيا إما تنجح خطتي اللي رسمتها واللي انتوا ما تعرفوهاش، يا إما حنموت كلنا ومملكتنا دي مش هيفضل منها ولا حاجة ولا حتى اسمها. ولما سمع الملك طهمان كلام بنته اللي كله لف ودوران عن الشر اللي ممكن يخلي مملكة والدها في خبر، كان حصل له صدمة جامدة احتمال تسبب له غيبوبة وتوهان. مولاي صباح الهنا والسرور يا مولاي، الشاي بالحليب الابيض بلون الايام الجاية ان شاء الله. اللي يشوفك النهاردة ما يشوفكش امبارح وانت بتبكي زي العيال. ايه بقى اللي حصل؟ حاجة غريبة جدا يا مولاي، هتستغرب لما احكيها لجلالتك. احكي حكاياتك، بدأت تسليني كل يوم الصبح. جولنار قابلتني وقالت لي ان مولاتي شهرزاد ندهت لها وقالت لها على خيرة الله يا جولنار، مسرور راجل طيب على كل حال. يعني ايه بقى على كل حال دي؟ قصدها ايه شهرزاد؟ مش مهم يا مولاي، فوت دي، المهم انها وافقت اخيرا والحمد لله. ما تعرفش ايه اللي خلاها تغير رأيها فجأة كده بين يوم وليلة؟ مش عارف يا مولاي، ما ظنش ان كلامي يعني اثر فيها. انا لازم اعرف، هسألها. سايق عليك النبي ما تسألها، لو بتحب عبدك مسرور ما تسألهاش. الله، ليه يا مسرور؟ هي مولاتي ما ينفعش تعرف ان انا قلت المولاي على الكلام اللي دار بيني وبينها، هتفتكر ان انا بشتكيها لا قدر الله وتحط العقدة في المنشار وضيع انا يا مولاي. يا خبر ابيض، تصدق انك بقيت لئيم وخبيث وغامض زي شهرزاد؟ اللفة دي ما جاتش على بالي خالص، عشان انا مش زيكم، انا طيب وواضح وصريح وعندي حسن ظن. ربنا يخليك ويعليك يا مولاي. طب اقول لك، هفتح لها الموضوع واقول لها ان جولنار هي اللي قالت لي. ما ينفعش. انا اسف، يعني مولاتي حرجت على جولنار انها تقول لجلالتك نهائيا، وقالت ان هي هتبلغ جلالتك الخبر ده بنفسها. ايه يا الست الغريبه دي، هتبلغني بنفسها؟ ايوه يا مولاي. وماله، تبلغني، تبلغني جدا. مولاي في حاجة؟ ها؟ ادخل. مولاي شهريار، مولاتي شهرزاد. مالك مبسوطة وضحكتك وصل لغاية ودانك كده يا جولنار؟ أمر مولاي. سمعني يا سمعان. أيوة يا أخي سامع. اكتب: جولنار تطرق باب جناح مولاي شهريار وتعلن مجيء مولاتها شهرزاد. استنى استنى، طلعة بتضحك وبتتقصع على الآخر. مولاي والنبي ما تبوظ لي المشروع، والله العظيم ثلاثة مستقبلي بين ايدين مولاي. ما تخافش يا مسرور. شش يا حجاية، اتفضل اخرج برا برا، مش عايز اشوف وشك في جناحي هنا تاني في السرايا كلها، برا. مولاي ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده لملك البلاد، ملك زندهار وابن ملك ساسان واخو ملك بلاد تنكار؟ يا مولاي اخرس، ولا كلمة، اخرس خالص، لو نطقت هرميك في سجن السرداب المرعب، برا. يا حزني، مولاي بيهرج ولا بيتكلم جد ولا ايه؟ صباح الخير يا مولاي. اكتب يا سمعان. بتنجان ايه انت راخم؟ هات القلم، مش وقته خالص تمطرش دلوقتي. بعد زعيق فظيع وشخط من مولانا شهريار يخرج مسرور وودانه مدلدلة وحالته كارب. عدلت السماعة، قول بقى قول. في لحظة خروج مسرور مولاتي شهرزاد تدخل خائفة. مولاتك شهرزاد لا خايفة ولا حاجة، هي اللي شكلها كده. مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ لا طبعا، جلالتك زعلان، خير يا مولاي؟ بسلامته بعد العمر الطويل ده بيستاذن عاوز. انا مش متخيل والله، مش متخيل اللي بيقوله ده، مش قادر اصدق وداني، مش قادر اعيد الكلام. مولاي جلالتك خضتني، قولي مسرور كان بيقول ايه؟ حضرته قال ايه يا ستي؟ عاوز يتجوز، تخيلي. يتجوز؟ ما هو طلب يعني طبيعي وعادي. ايه بتقولي طبيعي عادي؟ انت فاهمه انت بتقولي ايه يا شهرزاد؟ طبيعي عادي؟ مولايا روق دمك بس وما تضايقش نفسك، انا عمري ما شفت مولايا كده. عمرك ما شفتيني كده؟ طبعا، لان اللي حصل ده شيء غير طبيعي، وانت تقولي لي طبيعي عادي. جنار جنار امر مولاتي. ايه مالك انت من 5 دقايق دخلت هنا وكنت مبسوطه وبتضحكي، ايه ده كلكم اتجننتوا؟ روحي بسرعه اعملي لمولاك يشفشق ليمونات علشان يروق دمه، يلا بسرعه بسرعه. حاضر. تخرج جنار زعلانه ومقلضمه بعد ما كانت بتضحك ومكركره. استنى، جنار تعود وفي ايديها شفشق ميه. لا دي ليمونات يا عم. ميه يا عم؟ والله العظيم ليمونات. والله انتوا الاثنين اي كلام. انا سمعت مولاتي شهرزاد بتقول لها اعملي لمولاكي ليمونات عشان يروق دمه. يروق دمه، الموضوع كبير كبير قوي. اقعد يا مولاي وحده كده واحكي لي ايه الموضوع اللي عصب مولاي وضايقه قوي كده على الصبح. شوف يا ست، مسرور ده كان سيافي يعجبك، ايديه تتلف في حرير، كان عليه ضربه سيف، هي الضربه الرقبه تطير وصاحبتها لسه واقفه في مكانها، ده كان عبقري. يا ماما هو بيقول لي الكلام ده ليه دلوقتي؟ وبعد ما اتجوزتك وحياتي اتغيرت، ما عادلوش شغلانه، اصبح عال علي، واكل شارب نايم في السرايا من غير شغل، عواطل يعني. قلت خلاص خليه جنبي واهو كانه بيشتغل، يدعك لي رجلي، يطرقع لي صوابعي عشان انام، يرش لي في راسي، يرقيني. الليمونات يا مولاي اتفضل. ينام قدام جناحي وخلاص، ياكل عيش يعني. يقوم حضرته يجي بعد المعروف ده يقول لي عاوز اتجوز. هيسيبني بقى حضرته اكيد، ومين ينيمني بعد سعادتك كمان ما بطلت حكاياتك بالليل. مش مشكله خالص يا مولاي، نقعدهم هنا معانا في السرايا ويبقى تحت امر مولاي في اي لحظه. نقعدهم؟ هم مين دول اللي نقعدهم؟ وانت تعرفي الموضوع ده وما قلتليش يا شهرزاد؟ تعرفي مين العروسه اللي عاوز يتجوزها مسرور كمان؟ بتخبي عليا يا شهرزاد، مراتي انا بقى عندها اسرار انا معرفهاش. هي حصلت.